النبي صلى الله عليه وسلم قول التي بدل عن كفر كان يتصف صلى الله عليه وسلم بجاهلية قبل الإسلام بالصادق الحديث صلى الله عليه وسلم ويلقب بهذا. وإذا اتصف الإنسان بهذان الصفتان فإنه يسهل في هذه الدنيا ويعلم أن هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله جل وعلا. وإذا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتصف بهذه الصفة فلا وهي الزهد في الدنيا. كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في هذه الدنيا، وما تمنى صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا. يدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيجده صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، والحصير أصغر في جنب النبي أصغر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فيبكي عمر رضي الله عنه ويقول يا رسول الله ملوك كسرى وقيصر يتمتعون على الحرير وأنت تنام على الحصير على الأرض يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علم حقيقة هذه الدنيا، ولو سأل الله جل وعلا ذهب أو جنود الدنيا لأعطاه الله جل وعلا ذلك. لما كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، فسألوه لماذا ذلك؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدت أن أعيش في هذه الدنيا وبين الرفيق الأعلى فاخترت الرفيق الأعلى، لأنه لا يعلم أن هذه الدنيا لا قيمة لها. يمر يوما صلى الله عليه وسلم على يد السيف ميت، يعني لا مقطوعا وميت، فيسأل أصحابه من يشتري هذا بدرهمين؟ فيقول الصحابة يرحمك الله يا رسول الله لو كان على قيد الحياة ما اشتريناه أصلا لأنه في عين وهو سيف يعني مقطوع الأذنين، فكيف به وهو ميت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا أهون عند الله من هوان هذا علي. شوف الصحابة وهم ملتفون حول النبي وينظرون إلى هذا الجد الأسد الميت ويتأسفون منه، شيء قبر ميت حيوان ميت ومقطوع الأذن، ويقولون يا رسول الله لو كان على قيد يعني هو عايش ده فعل وعيش شديد جدا اللي هو أساس مقطوع الأذن، فكيف به وهو ميت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم لو كان الدنيا أهون عند الله أو على الله جل وعلا من هوان هذا عليه. الدنيا عباد الله ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعونك فيها إلا ذكر الله وما ولاه. أنا ما بدأش ما تتناش ولا تتنشي الدنيا، لا انسي في الدنيا، ولو قدرت تبتلى ولكن اجعل الدنيا في يديك. إذا تريد للصلاة فأقبل على الله جل وعلا، لا تجعل الدنيا همك الشاغل، كل شيء عندك الدنيا في المصلحة، تضطر تنبه على الساعة 9 أو الساعة 8 تقول فجر فين؟ وعبادة الله جل وعلا فين؟ والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة. الله جل وعلا هو الذي يرزقه وهو الذي يطعمه، فإذا أقبلت على الله جل وعلا أقبل الله عليك من هذه الدنيا. يقول الله جل وعلا نبيه فلله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. النبي صلى الله عليه وسلم علم حقيقة الدنيا وزهد فيها صلى الله عليه وسلم. العروة ابن الزبير ابن أسماء مؤمن في أبي بكر الصديق يذكر على قارئه عائشة رضي الله عنها ويقول لها يا قال وما كان طعامك تقول عائشة رضي الله عنها في حين أمها يا عروة كان يقعد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال ثم هلال ثلاثة أعلة في شهرين ما ينقض في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار فقال له ما كان طعامكم يا خالة فقالت كان طعامنا الأسودان التمر والماء ووضع أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر عليه الشهر الاثنين وما يكون في بيته الثقل فهو هو رضيع التمر صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح لديه في بيته طعام كان يقول صلى الله عليه وسلم أصبحت اليوم صائما فكان أزهد الناس صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا نتعلم منه صلى الله عليه وسلم أن نعرف حقيقة هذه الدنيا كلنا راحل وكلنا ذاهب عن هذه الدنيا لن نأخذ منها شيء إلا ما عملنا وإلا ما كسبنا أوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.